عثمان بن عفان. عثمان بن عفان، برنامج خاص كتبه محمود الهجرسي ويخرجه فؤاد شفعي. عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بالطائف لست سنوات مضت من عام الفيل في أسرة واسعة الثراء، عظيمة الجاه، عزيزة الجانب، فعاش صباه وشبابه في خفض من العيش وسعة، إلا أن ثراءه لم يمل به إلى ما يميل إليه لداته من شباب قريش من تهالك على اللذة وإسراف في المتاع، لأنه كان شديد الحياء، عفيف الطبع، سمح الروح، صافي النفس، فمر بشبابه طاهر الأردان، نقي الذيل، لا يشغله شاغل عن تجارته الواسعة التي كانت تقطع قوافلها الصحراء مصاعدة وهابطة بين الشمال والجنوب. وفي ذات ليلة وهو ينحدر مع قافلته من الشام إلى مكة بين معان والزرقاء، هل اجتزنا معان أيها الرفاق؟ نعم يا عثمان، وقد أشرفت القافلة على الزرقاء. إذن هيا هيا انزلوا بنا في هذا المكان الظليل لتأخذ الإبل قسطها من الراحة وينعم الرجال بشيء من الهدوء في ظل هذه الأفنان الوارفة. والله لولا أنك رجل محبب إلى قريش يا عثمان، لوداعتك ورقتك ما تحملنا كل هذه الإواء في تلك الدروب. ووالله لو قادنا عثمان في قافلته إلى أقصى الأرض لتبعناه من أجل ذلك، حتى ولو لم يكن يأجرنا على عملنا. أنتم تبالغون يا رفاقي وصحبي، فما أنا إلا واحد منكم ولكم في تجارتي نصيب، أنتم فيها شركاء بجهدكم وإخلاصكم وأمانتكم. ليس فيك من خلائق بني أمية نصيب يا عثمان. كيف؟ إن بني أمية قوم تحكمت الأثرة في سلوكهم وقاد الطغيان خطاهم وسيطر الجشع على كل تصرفاتهم، وفوق ذلك فهم ينغمسون في الفحشاء التي برأك الله منها. إنني كلما دنوت من فاحشة سمعت في أعماقي هاتفا يصرخ بي حذار يا عثمان، فأرجع خجلان أسفا. من أجل ذلك أحبتك قريش يا ابن عفان أكثر من حبها لبني أمية، وأصبح حب قريش لك أغنية ترددها نساء قريش وهن يدللن أولادهن فيقولن أحبك والرحمن حب قريش لعثمان. هذه بركة الآلهة يا رفاق. والآن فلنسلم عيوننا للكرى قليلا لنأخذ حظا من راحة. أيها النوام هبوا أيها النوام، فقد خرج بمكة أحمد. هل سمعتم؟ إي وربي إنه لهاتف. لقد شق صوته أجواز الفضاء وما زال صداه يصك مسمعي. إذن ما سمعته ليس بحلم. كلا يا ابن عفان، لقد تجاوبت الوديان برنين صوته. إنه يقول قد خرج بمكة أحمد، وهذا ما سمعناه أيضا. وفيما هذا الخروج؟ أظنه الخروج الذي تحدث عنه منذ سنين يهود يثرب. نبي من مكة؟ أظن ذلك. ترى من هو أحمد هذا الذي خرج؟ إن لم يكذبني ظني فهو محمد بن عبد الله، هذا الأمين الذي ما جربنا عليه كذبا وهو أولى الناس في قريش بحمل هذه الأمانة يا عثمان. دون شك، فقد عصمه الله طول حياته وغرس في قلوب الناس محبته وعاش بعيدا عن أصنامنا وآلهتنا. قوموا وأيقظوا العير لندرك هذا الحدث الذي هز بطاح مكة وأوديتها. أهلا بك يا ابن أخي، متى قدمت من الشام يا عثمان؟ الآن يا عم. إذا لم تنفض عنك بعد غبار السفر حتى أطوف بالبيت العتيق. هل سمعت؟ ماذا يا عم؟ أمر هذا الصابئ الجديد؟ من تعني؟ ابن عبد الله ابن عبد المطلب محمد. وبعينه يزعم فيما يزعم أن من ورائه وحيا من السماء يلهمه. أتعني أنه تنبأ؟ ويقول هذا وقد بدأ يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويزعزع عقائدنا. أهو قد فعل ذلك؟ نعم، وقد وقف له عمه عبد العزى بالمرصاد بعد أن خطب ابنتيه رقية وأم كلثوم لولديه عتبة وعتيبة. وهل تم زفافهما يا عمي؟ أكنت تريد أن تخطب إحداهما يا عثمان؟ اطمئن، لقد ردتهما أم جميل إلى بيت أبيهما. عمي، أنا لم أكن أقصد. بل هذا ما يبدو لي من نظراتك يا عثمان، فقد علمت قبل سفرك أنك كنت مفتونا برقية. عمي معذرة، هل تسمح لي بأن أطوف البيت؟ طف كما تشاء يا بني، ولكن حذاري أن تسمع لهذا الصابئ ما يقول أو تعلق بإحدى بناته. وينطلق عثمان إلى بيته بعد طوافه بالبيت العتيق، فإذا بخالته سعدة بنت كريز، وكانت قد تكهنت، تستقبله بهذه الأبيات: أبشر وحييت ثلاثا تترى، أتاك خير ووقيت شرا، أنكحت والله حصانا زهرا، وأنت بكر ولقيت بكرا، وافيتها بنت عظيم قدرا، بنت نبي قد أشاد ذكرا. فيعجب عثمان من كلامها ويسألها: يا خالة، ماذا تقولين؟ يا عثمان، لك الجمال ولك اللسان، هذا نبي معه البرهان، أرسله بحقه الديان، فاتبعه واهجر الأوثان. يا خالة، إنك لتذكرين شيئا لم أعلم، فأبينيه لي. محمد بن عبد الله رسول من عند الله، جاء بتنزيل الله يدعو إلى الله. في مكة؟ نعم. إذن لقد صدقت الرؤيا وصدق الهاتف. نعم، في مكة، مصباحه مصباح، ودينه فلاح، وأمره نجاح، دانت له البطاح، ما ينفع الصياح لو وقع الذباح، وسلت الصفاح ومدت الرماح. ويشغل حديث الخالة عقل عثمان، فيلجأ إلى أبي بكر الصديق، وكان له مجلس عنده يغشاه، فإذا به ليس عنده أحد، ويراه أبو بكر مهموما مفكرا، فيسأله عن أمره، فيقص عليه ما سمعه من خالته وما ردده صوت الهاتف في جوانب الصحراء. فيقول له أبو بكر: ويحك يا عثمان، والله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل، ما هذه الأوثان التي تعبدها وقومك؟ أليست حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فيجيبه عثمان: بلى والله إنها لكذلك. فيأخذ أبو بكر بيده للقاء النبي فيقول عليه السلام: يا عثمان، أجب الله إلى جنته. فيبادر عثمان إلى الإسلام وينطق بالشهادتين ويصبح من كبار الصحابة من كتاب الوحي، ويظفر بعد ذلك بما لم يظفر به سواه. يا خالة، لقد سمعت من عمي الحكم بن العاص ما لم أفهم. ما الذي سمعت؟ أحقا أن عبد العزة قد خطب ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ولديه عتبة وعتيبة، فلما تنبأ ردتهما زوجته أم جميل بنت حرب إلى بيت خديجة؟ نعم يا عثمان، بعد أن أوسعتهما سبا وقذفا في حق أبيهما. حمدا لله. إذن فقد أصبحت رقية ابنة رسول الله حرة. أكنت تريد لها هذه الحرية يا عثمان؟ من كل قلبي. لقد تحقق الشطر الأول من نبوءتي يا عثمان بإسلامك، وسيتحقق الشطر الثاني بزواجك من رقية. ولكن ماذا يا خالة؟ هل يتركك بنو أمية، وبخاصة عمك الحكم بن العاص، تفعل ذلك؟ إنهم لو علموا بإسلامك لنالوك بالأذى والمحاربة، فكيف لو علموا بمصاهرتك لرسول الله؟ يا خالة، إن نور الإيمان حين يملأ القلب ويهز مشاعر النفس لا يدع لما نلاقيه من الهوان والأذى أثرا. إن الإيمان برسالة محمد هو كل المنى مهما أذيت. ولكن بني أمية طغاه. لن يخيفني طغيانهم يا خالة، ولكن هل يرحب رسول الله بمصاهرتي كما رحب بإسلامي؟ ألست عنده أثيرا محبوبا يا عثمان؟ ثم من هي جدتك؟ أليست هي عمته أروى بنت عبد المطلب بن هاشم؟ ومثلك في ثرائه وإيمانه ووضاءة شبابه، لا يرد طلبه ولا يرفض رجاؤه. لو استطعت أن أجمع إلى إيماني برسالة محمد شرف مصاهرته لغدوت أسعد إنسان يمشي على هذه الأرض. ويرحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان أحسن زواج رآه إنسان رقية وزوجها عثمان. أما بنو أمية فقد غلت في نفوسهم مراجل الحقد والغضب لإسلام عثمان وإصهاره إلى محمد، وتركوا لعمه الحكم بن العاص أمر تأديبه ورده إلى دين قومه. تعال هنا أيها الصابئ، أتظننا تاركوك تمضي في غوايتك إلى هذا الحد؟ أي غواية تريد يا عم؟ هذا الدين الجديد الذي تابعت فيه محمدا؟ يا عمي، إنه دين الرحمة والمودة والصفح والمغفرة، الدين الذي يدعو إلى الهدى والرشاد. أسكت أيها الصابئ، أسكت. أي هذيان هذا الذي تقول؟ ليس هذا بالهذيان يا عمي، ولكنه الحق، الحق الذي يجب أن تعتنقه. أتدع دين آبائك وأجدادك إلى دين محدث لا تدري ما هو؟ إنه كل شيء في حياة الإنسان. لقد جاء به محمد ليغير الطريق، لينير الطريق، ويهدي الحيران، ويرشد الضال، ويأخذ بيدكم إلى الخلود والمجد. أسكت. أتجر على أن تقول هذا الكلام في مواجهة عمك الحكم بن العاص؟ لقد جننت أيها العاق، وحق علينا تأديبك. ما جننت يا عمي، ولكنني عرفت طريقي. طريق الغواية والطلاق، بل طريق الرشد والهداية. واللات والعزة لن أدعك أبدا حتى تدع ما أنت فيه. وأنا ورب محمد لا أدع هذا الدين أبدا ولا أفارقه. إذن أنت تتحدى كل بني أمية؟ بل أتحدى كل قريش. أمسكوا هذا الصابع وأوثقوه رباطا وأحكموا وثاقه ودعوه فوق هذه الرمضاء حتى يعود إلى صابه. تعال هنا أيها الصابر، تعال هنا، تعال هنا. والله لا أحتملن أذاكم صابرا، والله المستعان على ما تصفون. ويمضي عمه الحكم بن العاص في تعذيبه كل يوم، وعثمان يزداد إصرارا وصلابة في موقفه، ويتناوله بنو أمية بالأذى ويعيرونه بما فعل، ولم يشفع له جاهه ولا ثراؤه ولا نقاء سريرته في رد أذاهم عنه. وحتى عقبة بن أبي معيط زوج أمه لم يحتمل أن يكون زوجا لأم عثمان بعد أن صبأ ولدها فشكاه إليها، فردته ردا جميلا وقالت له: ومن أولى برسول الله منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد. ولما رأى رسول الله أن أذى المشركين قد بلغ بأصحابه مبلغه وأنهم يفتنون في تعذيبهم، أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، وكان على رأس المهاجرين عثمان بن عفان وزوجته رقية، حيث مكث بأرض الهجرة زمنا طويلا، وأبطأ على رسول الله خبرهما، فجعل يتوقف الخبر ويسأل كل قادم، حتى قدمت امرأة من قريش فسألها فقالت: رأيتهما. قال: على أي حال رأيتهما؟ قالت: رأيتها وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقها. فدمعت عين الرسول وقال: صحيبهم الله، وإن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله عز وجل بعد لوط. ثم عاد عثمان بزوجته ليستعد للهجرة الثانية إلى المدينة، حيث يصبح من رجال الشورى وكاتب الوحي. لقد عزم رسول الله على الخروج لمراقاة قريش، فإني أرى جيش المسلمين يتجهز للخروج. أتريد أن يترك قريشا تدهم المدينة بخيلها ورجلها؟ وهل استشار أصحابه في ذلك؟ كلهم أشاروا بالخروج، وفي مقدمتهم الأنصار. وأين نزل أبو سفيان بجيش المشركين؟ سمعت أنهم نزلوا بقرب ماء بدر. إذن ستدور المعركة في بدر. هذا ما أرجحه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا لعمته وهو يتقدم كبار الصحابة. إني أراهم جميعا في لباس الحرب ولا أرى عثمان بن عفان. هل سيتخلف عن غزوة بدر؟ لقد أذن له رسول الله في البقاء بجوار زوجته رقية يرعاها في مرضها. وهل هي مريضة؟ يبدو أنها في آخر أيامها كما علمت، ولذلك ترى أثر الحزن على محي الرسول. إنه نبي الرحمة، ورقية قطعة منه، فكيف لا يحزن؟ ومع ذلك فهو يتركها لقدرها ويخرج للدفاع عن دين الله. سيشقى عثمان دون شك. أصاب رقية مكروه، فهو يأتيه على الدنيا كلها بنسب الرسول، والرسول يحبه كما يحب ابنته، وقد همه أمرها وأمره. ومنذ مرضت رقية، منذ مات طفلها عبد الله بعد أن نفره في عينه دينك، ألم ينجب غيره؟ كان عبد الله وحيدهما. هيا بنا يا صاح ندرك الجيش فقد تحرك إلى الجنة أو إلى النصر إن شاء الله. أيها المسلمون يا سكان المدينة أبشروا، من هذا الذي يهتف بالبشرى؟ أنا زيد بن حارثة، أرسلني رسول الله لأبشركم بانتصار المسلمين في بدر. وفرحتاه وفرحتاه، انتصر المسلمون انتصر المسلمون. أبشروا أبشروا بالنصر أيها المسلمون. يا عثمان يا عثمان بن عفان، ماذا تريد يا زيد بن حارثة؟ جئت لأبشرك بانتصار المسلمين في بدر، وكيف حال زوجتك؟ استرد الله منها وديعته الغالية حين هتفت بالبشرى. أتبكي يا عثمان؟ وددت لو بكيت دما يا زيد، لقد ذهبت أعز الناس عندي وحرمت نسب الرسول ومصاهرته. لو غير رقية ما بكيت. عزاء يا أبا عبد الله، لا يجدي العزاء في مثل مصابي، ولولا انتصار المسلمين اليوم لفاضت نفسي حزنا على رقية. سيبكيها أبوها يا عثمان، فهو شديد الحب لأولادي. سيبكيني معها لأنني فقدت كل شيء. لقد اعتبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهود المعركة، وقسم لك من الفيء كما قسم لكل محارب فيها. إن عزائي هو في حب الرسول لي وعطفه عليه، ولذلك كنت أسعد الناس بهذه اللحمة التي تربطني به، وكنت حريصا على استدامتها لولا المقادير. لا تجزع يا عثمان، فلكل أجل كتاب، وستسلو يوما ما. حيات وفاض الأسى بعثمان واشتد حزنه، فلم يرى بعد ذلك إلا محزونا مهموما لفقد زوجته وانقطاع صلته بنبيه وأكرم الناس عليه. ورآه النبي على تلك الحال فسأله: ما لي أراك مهموما يا عثمان؟ فيقول عثمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل دخل على أحد ما دخل علي؟ ماتت ابنة رسول الله التي كانت عندي، وانقطع ظهري وانقطع الصهر بيني وبينك، فلماذا لا يعلوني الهم والحزن؟ فطيب النبي خاطره وقال له: سأصل لك من قطع يا عثمان، وسأزوجك أختها أم كلثوم على مثل صداقها. ومنذ ذلك الحين سمي عثمان بذي النورين، وعاش في جوار رسول الله يبذل من ماله وجهده في سبيل الدعوة التي آمن بها ووهبها كل ما فيه من سخاء وحياء وكرم. أصبح الأمر لا يطاق. هذا اليهودي الماكر يحتكر ماء بئر روما ويبيع القربة بمد. وإلى متى نصبر على هذا اليهودي الذي يبغي أن يميتنا عطشا؟ وماذا نفعل وهو صاحب البئر ومالكها؟ فلنرفع الأمر إلى رسول الله علّه يجد لهذا الاحتكار حلا. وأين رسول الله؟ ها هو ذا في المسجد. تعالوا يا قوم تعالوا نشكو الأمر إلى رسول الله. هيا بنا إلى هناك. هيا بنا إلى يا رسول الله. ويقول رسول الله: ما الذي جمعكم هكذا؟ الماء يا رسول الله، لقد ضقنا ذرعا بهذا اليهودي الذي يحتكر بئر روما ويتحكم في رقابنا بالماء الذي نمنح منها. وينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ويقول: من منكم يشتري بئر رومة فيجعلها للمسلمين يضرب بدلوه في دلائهم وله بها شرب في الجنة؟ أنا يا رسول الله سأساوم اليهودي على شرائها وسأعطيه ما يطلب. ويقول رسول الله: أنت دائما يا عثمان سباق إلى الخير سخي على المسلمين، غفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. عم صباحا أيها اليهودي. ها نعم صباحك يا ابن عفان. أي ريح طيبة دفعت بك إلينا؟ جئت لأمنحك مالا. مال؟ مال؟ تمنحني مالا بلا مقابل يا عثمان؟ تبيعني بئر روما. أبيعك بئر روما؟ إنها الكنز الذي لا ينضب، فكيف أبيعك إياها؟ بكم تبيع منها في العام؟ ب10,000 درهم. سأشتريها منك ب20,000 درهم. عشرين ألف؟ لا لا لا يا عثمان، إن في امتلاكي لهذه البئر نشوة لا أقدرها بثمن. إذن بعني نصفها، لك يوم ولي فيها يوم. وبكم تشتري النصف؟ ب12,000 درهم. قد قبلت. لا لا لا لا يا عثمان، لقد غبنتني. هل أكرهتك على بيع نصف البئر؟ ما عنيت هذا. إذن ماذا تعني؟ لقد أبحتها للمسلمين في يومك فباتوا يستسقون منها ما يكفيهم يومين، ووجدت يومي خاليا من البيع والشراء. أتريد أن تحتكر الماء يا أخا يهود وتمنع المسلمين من الاستسقاء؟ هذه البئر الملعونة لا أريدها. اشتري نصفها الثاني يا عثمان، أقسمت عليك، اشتري نصفها الثاني كما اشتريت الأول. سأشتريها خالصة للمسلمين، تروي أهل المدينة بغير ثمن وبغير حساب. ماذا تحمل يا أبا بكر؟ نصف مالي أحمله إلى رسول الله لتجهيز غزوة تبوك. وأين رسول الله؟ في المسجد يتلقى تبرعات المسلمين لهذه الغزوات وما تجود به النساء من حليهن. سألحق بك عند رسول الله بعد أن أمر بداري. لا تبطئ، فإن الجيش في حاجة إلى العون والرسول على أهبة المسير. أنا في إثرك بعد لحظات. هذا أبو بكر يحمل بعض المال لتجهيز جيش العسرة، ويقف بجانب رسول الله يقدم ما جاء به، ويتلقاه الرسول مستبشرا مسرورا. انظر، هذا عمر بن الخطاب أيضا يشق الصفوف إلى حيث يجلس رسول الله. إنه يحمل في يده بعض المال. هذا هو أسخى صحابة الرسول وأكثرهم فيضا. أتعني عثمان بن عفان؟ هو ذاك. ها هو ذا مقبل، مقبل بمحياه الوقور وسمته الوضيء، وعلى فمه ابتسامته العذبة. وقد افتر ثغر رسول الله لاستقباله. السلام عليك يا رسول الله. ويقول الرسول: وعليك السلام يا عثمان، ماذا أعددت لجيش العسرة؟ كل ما تطلبه يا رسول الله. ويقول الرسول: من يجهز هؤلاء غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنا يا رسول الله، لقد وهبت جيش العسرة 1000 بعير تحمل من لم يجد محملا، وستين فرسا أتم بها 1000. ويقول الرسول: لقد سخوت يا عثمان، لقد سخوت وتجاوزت المدى. لا يا رسول الله، يجب أن أجهز جيش العسرة من مالي، وهذه 10,000 دينار أصبها بين يديك لتعين المسلمين بها على الجهاد. ويقلب رسول الله بين يديه الدنانير وهو يقول كما قال سابقا: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. ويمضي عثمان في سخائه على الدعوة بكل ما يملك من ثراء ومال. فعندما يبدي رسول الله رغبته في توسعة مسجده، يتلقف عثمان هذه الرغبة ويشتري الأرض اللازمة لتوسعة المسجد 25,000. وفي عام الفتح يتمنى رسول الله أن يوسع المسجد الحرام، فيسارع عثمان بشراء الأرض اللازمة 10,000 دينار. ثم أخذ يتقرب إلى الله بتحرير الرقاب، فيشتري كل جمعة عبدا من سيده ويحرره. وتعلق قلبه بالقرآن ليل نهار، فكنت لا تراه إلا قارئا للقرآن أو صائما بالنهار أو قائما بالليل، حتى قال عنه رسول الله: لكل نبي في الجنة رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. ولما ماتت زوجه أم كلثوم بعد وفاة أختها رقية 5 سنوات، قال له رسول الله مواسيا: والذي نفسي بيده، لو أن عندي 100 بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من 100 شيء. وقد استخلفه رسول الله على المدينة حين خرج في غزوتي ذات الرقاع وغطفان، وكان رسوله إلى قريش أيام الحديبية، وبايع عنه الرسول في بيعة الرضوان، فضرب يدا بيد وقال: وهذه بيعة عثمان. وقد ظل على بذله وسخائه للمسلمين، لم يغير من ذلك وفاة رسول الله واستخلاف صاحبيه كما ظل مشيرا لهما. أيها المهاجرون والأنصار، أشيروا علي، فقد عزمت على غزو الشام بعد غزو فارس، فماذا ترون؟ تكلم أنت أولا يا عمر. نعم الرأي ما رأيت يا خليفة رسول الله. سرب إليهم الخيل في إثر الخيل، وابعث الرجال والجنود تتبعها الجنود. وبماذا تشير يا عبد الرحمن بن عوف؟ أرى الأخذ بالحيطة أجدى وأجدر، وما أرى أن تقحم الخيل عليهم إقحاما، ولكن تبعث الخيل فتغير في أدان أراضيهم، ثم تبعثها تغير فترجع إليك، ثم تبعثها فتغير ثم ترجع إليك. ثم ماذا بعد؟ إذا فعلوا ذلك مرارا فاضرب بعدوهم، فستكون بذلك أقوى على قتالهم. ماذا ترون فيما قاله عبد الرحمن؟ لي رأي يا خليفة رسول الله. ما هو يا عثمان؟ أرى أنك ناصر لأهل هذا الدين، شفيق عليهم، فإن رأيت رأيا لهم فيه رشد وصلاح وخير فاعزم على إمضائه، فإنك غير ضنين ولا متهم عليهم. نعم الرأي يا خالد. نعم الرأي. نعم الرأي. سر على بركة الله والله معك. يا خليفة رسول الله، لقد أجدبت الأرض وأصابنا القحط ونزل بأهل المدينة البلاء. لم يبق عندنا ما نطعمه يا أبا بكر. ليس عندي في بيت المال ما أفرج به كربتكم. وماذا نفعل بأطفالنا الجياع؟ صبرا، فقد لا تلبثون حتى يفرج الله عنكم. يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، ما هذه اللهفة أيها الرجل؟ ماذا وراءك؟ قدمت لعثمان الساعة 1000 راحلة برا وطعاما. الحمد لله. ألم أقل لكم لن تلبثوا حتى يفرج الله عنكم؟ فاذهبوا فأخبروا تجار المدينة ليسرعوا إلى عثمان ليشتروا منه بضاعته ويفرجوا كرب الناس. قافلة طعام من الشام وصلت الآن إلى بيت عثمان. أكل هذه العير لعثمان؟ إنها 1000 بعير محملة طعاما. وهم تجار يسرعون إلى بيت عثمان. من الطارق؟ تجار المدينة. أهلا بكم. أهلا أهلا، ادخلوا. بلغنا أنه قدم لك 1000 راحلة برا وطعاما، فبعنا حتى نوسع على فقراء المدينة. انظروا، هذا 1000 وقر قد صب في الدار. إننا نراها يا عثمان. كم تربحوني على شرائي من الشام؟ 10 12. لقد زادوني. 14. لقد زادوني. 15. لقد زادوني. من زادك ونحن تجار المدينة وليس فيها غيرنا من التجار؟ زادوني بكل درهم 10، فهل عندكم زيادة؟ لن نستطيع أن نزيد على ذلك. إذن فاشهدوا معشر التجار أنها صدقة على فقراء المدينة وجزاؤها 10 أمثالها. سأطير إلى الخليفة وأبشره بما صنعت يا ابن عفان، جزاك الله خيرا. وظل عثمان ملازما لأبي بكر يكتب له ويكتم سره كما كان يكتب لرسول الله ويكتم عنه. فلما حضرته الوفاة وأراد أن يعهد بالخلافة إلى من بعده، نادى على عثمان بن عفان وأجلسه أمامه ليملي عليه عهده وهو يغيب عن وعيه تارة ويفيق. اكتب يا عثمان ما أمليه عليك. إذا كان في هذا ما يهيضك يا خليفة رسول الله فأمسك حتى تملك قواك. اكتب يا عثمان، فإنني لا أريد أن أترك أمة محمد في حيرة من بعدي، ولو كان في هذا كل الوجع. اكتب، فقد ورمت أنوف قوم وأخاف الفتنة. أنا طوع أمرك يا خليفة رسول الله. اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم من بعدي. يا خليفة رسول الله، أدركوا أبا بكر فقد غشي عليه. يا الله، لقد غاب عن وعيه. ها هو ذا قد أفاق ثانية. ماذا كتبت يا عثمان قبل أن تغشاني الغاشية؟ إني استخلفت عليكم من بعدي عمر بن الخطاب. هل أمليت عليك اسمه؟ لا يا خليفة رسول الله، ولكنني خفت ألا تفيق فتترك الناس بدون وصية. لقد كتبت ما كنت أريد، ولو قلت عثمان بن عفان لكنت لها أهلا. هكذا الظن بك يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. وجاء عهد عمر، واستبقى بجواره كبار الصحابة جميعا ليستعين برأيهم ويجنبهم غواية الدنيا إذا انطلقوا إليها. وكان يقول في تبرير ذلك إنه يخشى عليهم من الدنيا ويخشى على الدنيا منهم. فبقي منهم من بقي على رضا وموافقة، وبقي الكثيرون منهم على تبرم وملل. وكان عثمان ممن بقي إلى جواره ولازمه غير مكره ولا راغب في الرحلة. فركن إليه عمر في طلب المشورة، وعمل بمشورته في إحصاء الناس والأعطيات وفي بدء السنة بشهر المحرم. وظل طول عهد عمر مشيرا ناصحا، أمينا سخيا كالعهد به، حييا لا يستعلي على أحد. فكان كما قال الرسول: أصدق أمتي حياء عثمان. إلى أن كان ذات يوم عند صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا الصفوف واستقيموا يرحمكم الله. نويت أصلي الفجر. الله. طعن أمير المؤمنين. أمسكوا هذا العبد الملعون، هو الذي طعن أمير المؤمنين. أدركوه. ترى من يكون هذا الغلام؟ يخيل إلي أنه أبو لؤلؤة، غلام المغيرة بن شعيب. هذا المجوسي هو بعينه. لقد أدركه المطاردون خارج المسجد. حتى تستطيع الإمساك به. يا لله، لقد طعن الكلب نفسه بالخنجر الذي طعن به أمير المؤمنين. يا للطعنة القاتلة. الحمد لله، الحمد لله الذي لم تسفك دمي من يد مسلم. إن الناس يخشون أن تتركهم دون أن تستخلف فيهم، فاستخلف يا أمير المؤمنين. لا أريد أن أحملها حيا وميتا معروف. إن الناس يقولون: ماذا يقول عمر لله عز وجل إذا لقيه ولم يستخلف على عباده؟ أنا أدلك على من تستخلف يا أمير المؤمنين. من؟ عبد الله بن عمر. قاتلك الله، والله ما أردت الله بهذا. ويحك، كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأته؟ وإني لا أرغب فيها لأحد من أهل بيتي. إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فقد صرف عنا. بحسب آل الخطاب أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد. حنانيك يا أمير المؤمنين. والله لقد أجهدت نفسي وحرمت أهلي، فإن جوت كفافا لا وزر ولا أجر. إني لسعيد. ولكن كيف تتركنا هكذا يا أمير المؤمنين؟ إنك لا تدرك مدى فزع الناس مما ينتظرهم بعدك. عليكم بهؤلاء الرهط الذين قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إنهم من أهل الجنة، وهم علي وعثمان وأنت يا عبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة، فلتختاروا منكم رجلا، فإذا وليتم منهم واليا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه. وجمعهم عمر والدم ينزف منه، وقال لهم: تشاوروا 3 أيام، وليصلي بالناس صهيب، ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، ويحضر عبد الله ابن عمر مشيرا ولا شيء له من الأمر. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري وقال له: يا أبا طلحة، إن الله طالما أعز بكم الإسلام، فاختر 50 رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم، وأدخل هؤلاء الرهط بيتا وقم على رؤوسهم، فإن اجتمع 5 وأبى 1 فاشدخ رأسه بالسيف، وإن اتفق 4 وأبى 2 فاضرب رأسيهما، وإن رضي 3 رجلا و3 رجلا فحكموا عبد الله بن عمر، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع فيه الناس. وطال الجدل بين الذين اختارهم عمر حتى أوشكت المهلة التي ضربها عمر أن تنتهي، فدخل عليهم أبو طلحة شاهرا سيفه وهو يقول: لقد حسبتكم تتدافعونها ولا تتنافسونها. ثم أقسم لا يمهلنهم لحظة بعد الأيام 3 حتى يصنع بهم ما أمر به أمير المؤمنين. لقد اتفق كبار الصحابة على اختيار الخليفة على ما أرى، إنه عثمان بن عفان. واستقبل عثمان خلافته بالنظر في قضية عبيد الله بن عمر الذي ثأر لوالده بقتل الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة، واستشار أصحابه في ذلك، فأشار علي بالقود وقتل عبيد الله، وقال ناس آخرون: أيقتل أمير المؤمنين بالأمس ويقتل ولده اليوم؟ وأشار عمرو بن العاص على عثمان بأن الله أعفاه من النظر في هذه القضية، فقد حدث ما حدث وليس لعثمان سلطان على المسلمين، ولكن عثمان حكم في هذه القضية بما يتفق مع سماحة نفسه وطيبة قلبه، بما لا يخرج عن حدود الشرع، فقال: أنا ولي الهرمزان وولي من قتلهم عبيد الله وولي الأمر، وقد عفوت على أن أدفع دية القتلى من مال الخاص إلى بيت مال المسلمين. ورضي ابن الهرمزان بما حكم به عثمان، وحفظ عثمان على المسلمين وحدتهم ولبني عدي كرامتهم بهذا الحكم، وأخذ بعد ذلك ينظر في الأحداث الكبرى التي دهمت المسلمين عقب اغتيال عمر. ولم يقنع عثمان بتسكين الثورات حيث يكفي فيها التسكين أو قمعها حيث تحتاج إلى القمع في بلاد الطغاة والمتجبرين، فصالح من صالح وحارب من حارب، ثم أمر قواده بمجاوزة البلاد التي نشبت فيها الثورات إلى ما وراءها، فتقدمت جنوده شرقا إلى حدود الهند والصين، وشمالا إلى ما وراء بحر الخرز، وغربا إلى أبواب القسطنطينية وتخوم الأندلس، وجنوبا إلى السودان وجوانب الحبشة. ولم يؤخذ عليه أي توان يوما من الأيام في إنفاذ نجدة أو تسيير مدد أو تدارك خطر في أوانه من أقصى تلك البقاع إلى أقصاها. وقد سلك عثمان في الجهاد مسلكا لم يسبق إليه من قبل. أدخلوا الرسل الذين جاءوا من مصر والشام. ها هم أولئي يا مولاي. ها أنت رسول مصر؟ نعم يا أمير المؤمنين، وقد جئت بكتاب من عبد الله بن سعد بن أبي صرح. اقرأوا علينا ما فيه. من عبد الله بن سعد بن أبي صرح إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان. أما بعد، فإن الروم قد هددوا الإسكندرية وسواحل مصر والشام، ولن يتم لنا القضاء عليهم إلا إذا انتصرنا عليهم في البحر. فأذن لنا يا أمير المؤمنين بركوبه وإعداد أسطول للمسلمين لمنازلة الروم لتأمين سواحل الدولة الإسلامية. وأنت رسول معاوية أليس كذلك؟ نعم. أيطلب هو أيضا أن أحمل المسلمين على البحر؟ إذن أشيروا علي بما ترون أيها القوم. إن عمر بن الخطاب لم يرضى أن يحمل المسلمين على البحر أبدا، وكان له مع أبي العلاء الحضرمي موقف لا ينساه المسلمون، فلا تغير من تقاليد عمر. وأترك البحر للروم يهددون منه سواحلنا وثغورنا الإسلامية؟ ولكن عمر كان يخشى على المسلمين من البحر، والعرب لم يكونوا من قبل أمة بحرية تخوض عباب الماء. ولكن منازلة الأعداء تستلزم أن نستخدم نفس الأسلحة التي يستخدمونها لهزيمتنا. ما دام البحر في يدهم يهددنا فيجب أن ننازعهم عليه. أمرك يا أمير المؤمنين. اكتبوا حالا إلى معاوية وعبد الله بن سعد بأن يعد للمسلمين أسطولا بحريا يرفع في البحر راية الإسلام. وتمضي خلافة عثمان هينة لينة تفيض فيها الخيرات من كل جانب، ويأتي إلى المدينة الفيء من كل مكان، ويتفسح كبار الصحابة في الأمصار ويملكون القصور والضياع، ويعيش الناس سعداء أكثر من 6 سنوات تحت ظل خليفة عادل لين الجانب سمح الطباع. حتى كانت الفتنة الكبرى التي تولى إثمها عبد الله بن سبأ اليهودي وآخرون، فاندلعت نيرانها في كل الأمصار، وخرج الثائرون يطالبون برأس الخليفة في ثورة هوجاء، واستسلم الخليفة الشهيد لمصيره المحتوم، ومنع الناس والأجناد من دفع الغوغاء عنه لأنه كان على موعد مع رسول الله. كنتم مع عثمان بن عفان، برنامج خاص كتبه محمود الهجرسي وأخرجه فؤاد شفعي.